بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما العلم الحضوري فلا يخلو إما أن يكون المعلوم فيه نفس العالم كعلمنا بنفسنا أم لا. بعد أن انتهينا من بيان الدليل على الاتحاد بين العالم والمعلوم بنحو الإجمال، إنما أقيد كلامي بنحو الإجمال باعتبار أنه من خلال الجواب عن الإشكالات الواردة سيتضح ما هو مراد العلامة من الاتحاد، لأن العلامة رحمة الله تعالى عليه يقبل الاتحاد بنحو غير الذي قبله صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، ولكن هذا يتوقف على بيان الإشكالات الواردة على الاتحاد ومن خلال الجواب عن الإشكالات الواردة سيتضح أن مرام العلامة ومراد العلامة من الاتحاد بين العالم والمعلوم ما هو، هل هو اتحاد أم هي وحدة كما سيتبين الأمر بعد ذلك. المهم أن المستشكل قال: أنتم تارة تتكلمون على مستوى العلم الحصولي وأخرى تتكلمون على مستوى العلم الحضوري. أما على مستوى العلم الحصولي فلا معنى للاتحاد، لأن الموجود لنفسه أو لغيره في الذهن هذا ليس في الحقيقة هو لنفسه أو لغيره بالحمل الشائع، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو مفهوم لنفسه مفهوم لغيره، لا أنه وجود لنفسه أو وجود لغيره، يعني ما هو بالحمل الشائع لنفسه وما هو بالحمل الشائع لغيره، حتى تقولون أن العالم لابد أن يتحد ماذا مع نفسه أو يتحد مع ذلك الغير الذي اتحد معه العرب، بل هو مفهوم مفهوم لنفسه مفهوم لغيره. ومن الواضح أن المستشكل تصور بأنه نحن عندما نقول موجود لنفسه أو لغيره يعني ذاك الذي نأخذه من الواقع خارجي، فأشكل بهذا الإشكال. هذا مضافا إلى أنه ذكر إشكالا آخر في آخر المطلب، وهو أنه لا معنى للاتحاد بين ما هو منشأ للأثر وبين ما هو ليس منشأ للأثر، والعالم منشأ للأثر ولكن المعلوم مفهوم ليس منشأ للأثر ولا يترتب عليه أي أثر خارجي. هذا في العلم الحصولي كما أشرنا. أما في العلم الحضوري، المستشكل يقول: نحن تعالوا معنا لنرى أن العلم الحضوري كم يوجد له من قسم. العلم الحضوري نحن نبينه لكم، لا توجد له إلا أقسام أربعة ومصاديق أربعة. القسم الأول علم النفس بذاتها، علم النفس بشيئه، وهذا من أوضح مصاديق العلم الحضوري، ولعله مورد اتفاق جميع علم النفس بشيئه بنفس ذاته علم حضوري. هذا المورد الأول. وفي هذا المورد لا معنى للاتحاد. لماذا؟ لأنه النفس وعلمها بالنفس ليس شيئين حتى يتحقق الاتحاد، والاتحاد فرع الاثنينية. إذن لا يوجد هنا إلا شيء واحد. فلا معنى لقولكم اتحد هنا العالم بالمعلوم. هذا أول. القسم الثاني علم العلة بمعلولها. القسم الثالث علم المعلول بعلته. القسم الرابع علم أحد المعلولين بالمعلول الآخر، طبعا وهما معلولان لعلة لأمر ثالث. أما قولكم علم العلة بمعلوله في العلم الحضوري يلزم الاتحاد، فهذا يلزم أن يكون المتقدم متأخرا والمتأخر ماذا؟ متقدما، وهو محال، لأن المعلولة إذا اتحد، لأن العالم هو بعد العلة في علم العلة بمعلولها، لأن العلة لو اتحدت مع معلولها يلزم ماذا؟ يلزم أن يكون المتقدم متأخرا، لأن المفروض أن العلة في رتبة سابقة والمعلول في رتبة لاحقة. فلو اتحدت العلة مع معلولها، يعني علمت بها علما حضوريا وأنتم قلتم أنه على نحو الاتحاد، يلزم أن تكون العلة في رتبة المعلول، والمفروض أن العلة متقدمة على المعلول بحسب الرتبة وبحسب الوجود. إذن يلزم أن يكون المتقدم متأخرا، وهو محال. كذلك في علم المعلول بعلته علما حضوريا، فلو علم المعلول بعلته بعلم حضوري، أنتم تقولون أنه بنحو الاتحاد، يعني يتحد العالم وهو المعلول مع المعلوم وهو إلا، فيلزم أن يكون المتأخر ماذا؟ متقدمان، وهو محال. إذن يستحيل الاتحاد في علم الشيء بنفسه لأنه لا موضوع له. يستحيل الاتحاد في علم المعلول في علم العلة بمعلولها لأنه يلزم ماذا؟ تأخر المتقدم. يستحيل الاتحاد بين المعلول وعلته. لماذا؟ لأنه يلزم تقدم المتأخر. يوجد عندكم قسم الرابع من العلم الحضوري، وهو علم أحد المعلولين بالمعلول الآخر، اللذان هما معلولان لعلة واحدة. فإذا اتحدا يكونا شيئا واحدا أو متغايران؟ شيئا واحدا، والمفروض هما معلولان، والإثنينية تقتضي مغايرات، والمفروض أنهما وجودان، وأحدهما بالقوة والآخر بالفعل. هذا مضافا إلى أنه يلزم عليكم إشكال أن تكون جميع الوجودات المجردة وجودا واحدا، لأن المفروض أنها جميعا عاقلة للجميع وجميعا معقولة للجميع. فإذا اتحد العاقل مع المعقول يلزم وحدة جميع الموجودات المجردة. والإنصاف إنسان من يسمع هذا السيل من الإشكالات يقول بأنه عجيب لعدد صدر المتألهين، شو المبنى اللي ذاكره أنه وأقام عليه نظريته في كثير من المسائل. فتخلنا نقرأ الإشكالات إلى أن تأتي الأجوبة. خلي ذهنكم عند الأجوبة، لأنه هذه الإشكالات إذا ما تنحل أنتم ما لكم حق من الناحية العلمية أن تلتزموا بمبنى الاتحاد. وأما العلم الحضوري فلا يخلو إما أن يكون المعلوم في ذلك العلم الحضوري نفس العالم كعلمنا بنفسنا أم لا. وعلى الثاني إما أن يكون المعلوم علة للعالم أو معلولا للعالم، أن يكون المعلوم معلولا للعالم أو هما معلولان لأمر ثالث. لماذا قيد لأمر ثالث؟ لأنه إذا كان معلولين لأمرين مختلفين لا يقول أحد بأنه يوجد علم حضوري ماذا بينهما. أما القسم الأول، إذن توجد هذه الأقسام الأربعة أنتم ذكرتم على نحو الإجمال، نحن نفصل لكم بأنه هل يوجد عندكم مصداق خامس وراء هذه المصادق الأربعة للحلم الحضوري أو لا يوجد؟ ومن الواضح أنه لا يوجد. أما القسم الأول، أما علم الشيء بنفسه فالمعلوم فيه عين العالم ولا كثرة هناك حتى يصدق الاتحاد، لأن الاتحاد فرع الاثنينية، ومع العينية والوحدة لا معنى لأن تقولوا اتحد العالم مع المعلوم وهو ظاهر. وأما علم العلة بمعلولها أولا أو علم المعلول بعلته ثانيا، أولا فلا ريب في وجوب المغايرة بين العلة والمعلول. مرة أنتم تنكرون بأنه للمعلول وجود، فلا حديثنا لا معكم، نحن خلدنا نتكلم على مبنى ماذا؟ على مبنى يوجد وجود هو علة ويوجد وجود آخر هو معلول. أما إذا جناب قلت أن المعلوم هو ثانية ما يراه الأحوال، احنا كلام ما عدنا مع كلامنا مع من يرى ان للمعلول وجودا وراء وجود الا، حتى سواء كان عين الربط بالعلة لم يكن عين الربط بالعلة، هذا ليس بحثنا في هذا. بحثنا ان للمعلول وجودا كما ان للعلة وجودا، واحدهما غير الاخر، هذا وجود وذاك وجود. نعم أحدهما عين الغنى والثاني ماذا؟ عين الفقر. أحدهما وجود قائم بنفسه مقوم لغيره والثاني متقوم به، لا محذورة. المهم وجودان، لا كما يقال من أنه لا وجود إلا له، وما يرى من وجود الثاني هذا من قبيل ثانية ما يراه الأحوال. هذه الوحدة الشخصية هي الحق اللفظ بد أن يلتزم به أساسا، لا وجود إلا وجود الحق سبحانه، وما عدا ذلك فهو وهم لا حقيقة له، كتراب بقيعة يحسبه الظمآن ما أصلا لا يوجد شيء أنت تتوهم أنه يوجد شيء. هذا كلامنا مو في هذا، هذا المستشكل ماذا يتكلم على هذا المبنى. وإلا إذا أنت قلت له أنا من أول الأمر، من قال لك يوجد معلول حتى تجب المغايرة؟ إذا لم يكن هناك معلول أصلا اتحادا يسقط بحثه. لماذا؟ لأنه الاتحاد عالم ومعلوم، هذا كله فرع ماذا؟ فرع الكثرة في الوجود وفي الموجود. سيرجع إلى الوحدة لا يرجع إلى الوحدة على المباني المختلفة في مدارس الفلسفية. المهم هذه الإشكالات مبنية على التعدد، فلا ريب في وجوب المغايرة بين العلة والمعلول، وإلا وإن قلتم لا مغايرة وهناك اتحاد في علم العلة بمعلولها وفي علم المعلول بعلته كما هو معاق، وإلا لزم تقدم الشيء على نفسه بالوجود، هذا على نحو اللف والنشر غير المكتب. يعني في علم المعلول بعلته لزم تقدم الشيء على نفسه، لأن العلول ماذا؟ متأخر، فلو اتحد مع العلة يلزم يكون ماذا؟ متقدمان. لماذا ما تقرأ؟ الوجود الواحد يمكن أن يكون مرتبتان من الوجود، ما يخالف، ولكن مرتبتهم شو صي؟ أقول مرتبتهم تكون ماذا؟ مرتبة المعلول مع الاتحاد من العلة، مرتبتهم تبقى دانية وتصير مع رتبة العلة. والمفروض أن المعلول متأخر رتبة عن العلة. اتحاد ما يعقل أنه وجود واحد، وجود واحد ولكن متقدم ومتأخر، معقول هذا؟ ها؟ وجود واحد متقدم ومتأخر؟ محال. إذا اتحدا بعد له حكم واحد، ليه متقدم له متأخر؟ والمفروض أن المعلول عندما يعلم بعلته، أنتم تقولون ماذا؟ يتحد مع علته، وخصوصا إذا قلتم أن المعلول يسعد بخدمة ماذا؟ أن العالم يسعد بخدمة المعلوم والعلم، إذن يفقد مرتبته ليكون في مرتبة إلا وهو محال. قال وإلا لزم تقدم الشيء على نفسه بالوجود، هذا في علم المعلول بعلته، ولزم تأخر الشيء عن نفسه بالوجود، هذا في علم العلة بمعلولها وتأخره عن نفسه بالوجود، وهو ضروري الاستحالة. يبقى عندنا القسم الرابع من أقسام العلم الحضوري، وأما علم أحد معلولي علة ثالثة بالآخر فوجوب المغايرة بينهما في الشخصية، هذا شخص وذاك شخص آخر، يأبى الاتحاد بينهما، لأن الاتحاد معناه أنهما وجود واحد شخصي، والمفروض أنهما ماذا؟ وجودان معلولان. هذه على ما ينبغي أن تكون في أول السطر، هذه تتمة الكلام على هذا. إشكال عام في كل المجردات على أن لازم الاتحاد كون جميع المجردات شخصا واحدا، هذه جملة معترضة، وكل واحد منها عاقل للجميع ومعقول للجميع، هذا بيان للدليل أنها تكون جميعا شخصا واحدا، على أن لازم الاتحاد كون جميع المجردات أن تكون ماذا؟ وجودا واحدا وشخص واحد. بعد لا يوجد عندنا وجودات مجردة متعددة، وجود جبرائيل، وجود ميكائيل، لأن المفروض أنها ماذا؟ هذه مجردات، وكل مجرد عاقل ومعقول، هم معقول لنفسه هم معقول لغيره، فيلزم الاتحاد. يعني ذاك المجرد يعقل هذا فيتحد به، وهذا يعقل ذاك فيتحد به، إذن لا يوجد عندنا تعدد وجودي في عالم التجرد. قلنا وكل واحد منها أي من هذه المجردات عاقل مو عاقلا، وكل واحد منها عاقل للجميع ومعقول للجميع. قلنا بلي على أن لازم الاتحاد كون جميع المجردات، لا متقدرها للبيان، لماذا جميع المجردات؟ تعليل هذه وكل واحد منها، هذا تعليل لأن لماذا تكون شخصا واحدا، بيان لماذا تكون شخصا واحدا، يقول وكل واحد منها عاقل للجميع ومعقول للجميع، والأمر سهل. قلنا هذه قلنا اجعلوها في أول الصف، هنا بعد أن انتهى من بيان الإشكالات الآن يريد ماذا؟ أن يجيب على تلك الإشكالات. أما فيما يرتبط بالعلم الحصولي فجوابه واضح. يقول أنتم قلتم شيء ونحن قلنا شيئا آخر، نحن لم ندعي بأن هذا الموجود في الذهن نحن نتحد مع هذا المفهوم حتى تقولون بأنه ماذا؟ هذا مفهوم وليس هو وجود لنفسه أو وجود لغيره، بل هو ماذا؟ مفهوم حاك عن المعلوم بالعرب. هذا الإشكال مبناه ماذا؟ مبناه الحكمة المشائية. ما هي الحكمة المشائية؟ تقول لا يوجد عندنا إلا المعلوم بالعرض والمعلوم بالذات، وهذا المعلوم بالذات مفهوم، يعني لنفسه بالحمل الأولي لغيره بالحمل الشائع. ولكن نحن قلنا أنه توجد عندنا ماذا؟ يوجد عندنا معلوم بالعرض ويوجد عندنا معلوم بالذات. ذلك المعلوم بالذات ما هو؟ موجود مجرد عقلي أو موجود مجرد مثالي؟ ومن الواضح أن الموجود المجرد العقلي أو المثالي وجوده لنفسي أو لغيري. إذا كان موجود مجرد عقلي فوجوده لنفسي، إذا كان موجود مجرد مثالي فوجوده لنفسي، والموجود المجرد المثالي له صفات أو ليس له صفات؟ نعم له طول وعرض وعمق، فيكون تلك الصفات ماذا؟ وجودها لغيرها. نحن لو لم ندعي ما ذكرناه في الفصل السابق من أن العلم الحصولي إما هو علم حضوري، فإذا صار علم حضوري فوجوده ماذا يكون؟ لنفسه يصير لو لغيره فقط؟ تأكدوا جيدا هذا الاشتباه الذي وقع فيه صاحب التعليق، أن العلم الحضوري، أن العلم الحصولي إما هو علم حضوري، والعلم دائما وجوده لغيره لو أكو بقسم وجوده لغير لنفسه. علم الحصولي حصولي، علم الحصولي مو ما ينتهي إليه العلم الحصولي. إذا نظرت إليه بما هو موجود هذا العلم الحصولي فوجود لغيره، لغيره بعد دي موجود لنفسه بعد ما بي. متى يكون العلم موجود لنفسه أو لغيره؟ في المسألة الثانية، وهو انتهاء العلم الحصولي إلى علم حضوري. هناك الموجود الحضوري المعلوم حضورا إما وجود لنفسه وإما وجود ماذا؟ لغيره. ما أدري واضح، أكرر البحث، أبين مرة أخرى. ماذا؟ أنتم قلتم أن العلم الحصولي يمكن أن يلحظ بلحاظين، بأي لحاظ؟ إما أن يلحظ بما هو موجود من موجودات هذا العالم فهو علم، وإما بما هو حاكٍ عن الخارج فهو ماذا؟ فهو وجود ذهني وهو علم حصولي. واضح هذا؟ هذه إذا نظرت إلى العلم الحصولي بما هو وجود من وجودات هذا العالم، وجود لنفسه أو لغيره، لو دائما لغيره علم بعد، والعلم ماذا؟ والعلم للعالم، فيكون دائما لغيره. وهذا هو الذي يذكره من؟ الشيخ مصباح في الحاشية رقم 358، يقول: والجواب أن للمفاهيم اعتبارين، اعتبار المفهومية واعتبار الوجود في الذهن. هذا اعتبار الوجود في الذهن، مو الوجود الذهني، ها، وإنما العلم. والاتحاد إنما يلاحظ بين وجود النفس والصورة العلمية بما أنها وجود لا بما أنها مفهوم، وبهذا الاعتبار تدخل في مقولة الكيف بالنظر إلى ماهيته. لكن هذا يصحح عبارة العلامة الذي يقول وجوده لنفسه أو لغيره؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه هذا فقط يبين ماذا؟ وجوده لغيره. وسيد العلامة يقول الذي هو لنفسه أو لغيره، وهذا من مناشئ الخلط بين المسألتين. إذا تذكرون قلنا توجد عندنا مسألتان، أن العلم الحصولي هو علم حضوري في الحقيقة، وهذا لا يختص بمبنى السيد العلامة وإنما موجود حتى في الحكمة المشائية. إذا نظرت إليه بما هو مفهوم فهو علم حصولي، إذا نظرت إليه بما هو ماذا؟ بما هو وجود فهو علم حضوري. ولكن علم حضوري بما هو وجوده للعالم فوجوده لغيره يكون. مع أن السيد العلامة ماذا يقول؟ يردد، يقول هذا العلم الحضوري إما وجوده لنفسه وإما وجوده لغيره. إذا تبين مو مراده من هذا الذي هو بلحاظ علم وبلحاظ هو وجود ذهني، لا لا، مراده ذلك الذي ينتهي إليه العلم الحصولي، والذي ينتهي إليه العلم الحصولي هو ماذا؟ هو إما موجود مجرد عقلي أو مثالي وكلاهما وجوده لنفسه، وإما أعراض هذا الوجود المجرد المثالي فيكون وجوده لغيره. واضح صار المطلب؟ إذن ما ذكره هنا هذا تام على مبنى المشائين، ولكن السيد لا يصحح عبارة من؟ عبارة السيد العلامة. السيد العلامة عندما قال هو الذي هو لنفسه أو لغيره، مو مراد هذا المفهوم يكون علما بلحاظ فيكون وجوده لنفسه أو لغيره، محال لا يكون إلا لغيره، وإنما مراده من هذا الوجود لنفسه أو لغيره ذاك المعلوم بالذات الذي هو علم، الذي هو وجود مجرد مثالي أو عقلي. واضح صار المطلب؟ قال قلنا أما ما استشكل به في العلم الحصولي فيدفعه. طبعا نحن نستطيع أن نجيب على كلا المطلبين، نقول العلم الحصولي المأخوذ من علم حضوري هذا وجوده ماذا؟ لغيره، له وجود لغيره أو ليس له وجود لغيره؟ نعم بلحاظه هو عين له وجود لغيره فيمكن أن يتحد به، هذا في العلم الحصولي، والذي لم يشر إليه السيد العلامة هذا المقطع، هذا المطلب لم يشر إليه. أو أن العلم الحصولي ينتهي إلى علم حضوري، وذلك المعلوم بالعلم الحضوري إما وجوده لنفسه وإما وجوده لغيره. بما هو علم الحصول؟ لا، بما هو موجود من موجوداته، يعني بما هو مفهوم لا يتحد، لأنه لا، ولكن بما هو وجود نعم يقع الاتحاد بينه وبينه. بلي هذا وجود صار، بلي يتحد مع هذا، ولكن لا بماهيته بل بما هو كمال وجودي. أساسا هي نفس الصورة العلمية هذه، هذا العلم الحصولي المأخوذ من علم حضوري لو نظرت إليه بما هو هي نفس الصورة المفاضة ممن؟ هي نفس الصورة العلمية المفاضة أو الوجود المفاض من قبل العقل أو من قبل المثال نفسه. بلي هذا بعبارة أخرى صورة عن ذلك الوجود. طيب بلي صورة عنها. قال قلنا أما ما استشكل به في العلم الحصولي فيدفعه ما تقدم أن كل علم حصولي ينتهي إلى علم حضوري. هذا يتكلم في المسألة الثانية مو في المسألة الأولى، وهو أن كل علم حصولي هو حضوري في الحقيقة، هذه المسألة الأولى وليس ولا علاقة لنا بها. وعبارة صاحب التعليق هذا يتكلم في المسألة الأولى، ومطلب العلامة يتكلم في المسألة الثانية. إذ المعلوم الذي يحضر للعالم حينئذ موجود مجرد يحضر له. احتمال أن هذه العبارة ساقطة، ليش؟ لأنه الجملة لا تتم. إذ المعلوم الذي يحضر للعالم حينئذ موجود مجرد، خب بوجود الخارجي، خب موجود المجرد ثم ماذا؟ يحضر لابد، يحضر له أي للعالم، يحضر له بوجوده الخارجي. خب إذا صار وجود خارجي فهو وجود إما لنفسه وإما ماذا؟ لغيره. يحضر له أي للعالم بوجود الخارجي الذي هو لنفسه أو لغيره. وبعبارة أخرى السيد العلامة يقول أما في العلم الحصولي فمرجعه لمن؟ إلى العلم الحضوري. إذن الإشكالات لابد أن تنصب وين؟ على الدفاع في العلم الحضوري، وإن العلم الحصولي ليس له إشكال مختص به، ولا العقل ليس له عوارض يعني طول وعرض وعمق وحجم إلى آخره. إذن كأن العلامة رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول في العلم الحصولي لا يوجد هناك إشكال مختص بالعلم الحصولي، وإنما العلم الحصولي مرجعه إلى ماذا؟ إلى علم حضوري. فلا بد أن ينصب الكلام على ماذا؟ على الأقسام الثلاثة الأخرى، وهي علم العلة بمعلولها، علم المعلول بعلته، علم أحد المعلولين لأمر ثالث بالمعلول الآخر. أما القسم الأول تفصيلا، يقول أولا نذكركم بمطلب حتى يتضح أن محل البحث أيضا. إذا تتذكر محل البحث أين؟ إذا تتذكرون نحن قلنا أن المعلول يلحظ باعتبارين في الذهن، تارة يلحظ بما هو وجود في نفسه، وبهذا اللحاظ له ماهية، وهذه الماهية تارة ماهية جوهرية وأخرى ماهية عرضية، وهذا هو لحاظ الموجودات في نفسها. هذا من قبيل لحاظ من بالمعنى الاسمي، تقول من تفيد ماذا؟ تفيد الابتداء، في تفيد الظرفية. هذا نظرت إلى في لا بنحو المعنى الحرفي، وإنما هو بما هو معنى اسمي. هذا مطابق لواقعها، لواقعها أو غير مطابق لواقعها؟ غير مطابق، لأنها واقعها حقيقة وجود المعنى الحرفي أنه متقوم بالغير، ولكن هذه من اقتدارات الذهن أن هذا المعنى يلحظه بنحو الاستقلالية. فإذا لحظه بنحو الاستقلالية يقول له وجود في نفسه، فإذا صار له وجود في نفسه فهو إما وجوده لنفسه فيكون جوهر، وإما وجوده لغيره فيكون ماذا؟ فيكون عرار. إذن تقسيم الموجودات الممكنة إلى جوهر وعرض فرع ماذا؟ فرع أي لحاظ؟ فرع هذا اللحاظ، وهو النظر إلى الوجود الممكن بما هو وجود مستقل في نفسه فيكون جوهرا أو عرضا. فهذا الوجود في نفسه إما لنفسه وهو الجوهر، وإما وجود لغيره وهو العرار. ولكن وهناك لحاظ آخر للممكن، للمعلول الممكن، وهو أنه ينظر بما هو حقيقته وواقعه في عالم التكوين، وهو أنه ماذا؟ وجود في نفسه لو وجود في غيره، وجود رابط في غيره لا نفسية له. ومن هنا قلنا في محله أنه باللحاظ الأول يحمل عليه ويحمل به، يعني يمكن أن يقع موضوعا ويمكن أن يقع محمولا، وباللحاظ الثاني لا يحمل عليه ولا يحمل به، لأنه لا استقلالية له حتى يقع موضوعا أو أن يقع محمولا، بل هو عين الربط بعلته. وإذا أردت حمل الوجود الرابط فلا بد أن تحمله بما هو متقوم بمستقل، وإلا بما هو لا يمكن أن تحمله، لا وجود له في نفسه حتى تحمله أو تجعله موضوعا أو تحمل عليه. نعم المقوم له بلحاظه ماذا؟ بلحاظ ذلك المقوم، لأنه وجود مستقل يصير، ولو مستقل نسبي يمكن أن تحمل عليه ويمكن أن تحمل به. هذه هي المقدمة. هل نقرأ المقدمة؟ قال وأما ما استشكل به في العلم الحضوري فليتذكر تقدم في المرحلة الثانية في انقسام الوجود إلى رابط ومستقل، وتقدم إثباته في مرحلة العلة والمعلول. يعني تصورات البحث تقدمت في المرحلة الثانية، وهو أن الوجود إما رابط وإما مستقل، وبرهانه تقدم ثبت في بحث العلة والمعلول أن المعلول وجود رابط ويستحيل أن يكون وجودا في نفسه. وأما ما استشكل به في العلم الحضوري فليتذكر أن للموجود المعلول اعتبارين، هذا الاعتبارات بحسب لحاظ الذهن ولا مو في الواقع الخارجي، اعتباره في نفسه أي مع الغض عن علته فيكون ذا ماهية ممكنة موجودا في نفسه طاردا للعدم عن ماهيته، يحمل عليه فيكون موضوعا ويحمل به فيكون محمولا. طبعا لا تصورون بأنه هذا الاعتبار من قبيل اعتبار أنياب الأغوال، لا لا لا، مو من قبيل هذا الاعتبار، يعني أنت مخير في أن تعتبر أو لا تعتبر، هذه من الاعتبارات التي يضطر لها العقل، هذه من الاعتبارات. يعني العقل عندما يأتيه وجود مباشرة يأخذ منه صورة، من أخذ منه صورة يكون مستقل. فلا يتبادر لهذه المسألة أنه لعد تبين هذا فاعتبار مثل اعتبار هذه الورقة دينار أو درهم ونحو ذلك، لا لا، هذا الاعتبار من الاعتبارات النفس الأمرية، من الاعتبارات الواقعية التي يضطر العقل لها. فلي بالعلم الحضوري فقط، بالعلم الحضوري لا فقط يدرك مفهومه، يعني يكون الوجود الرابط بالحمل الأولي وجود رابط، وبالحمل الشائع ماذا؟ وجود مستقيم. هذا من قبيل قلنا أنه من وجودها رابط أو معنى حرفي هي بالحمل الأولي معنى حرفي، وإلا بالحمل الشائع ماذا؟ هي وجود اسمي ومعنى اسمي. هذا الاعتبار الأول، وهذا الاعتبار خارج عن محل الكلام، لعله لأن المفروض نحن علمنا علم فصولي لو علم حضوري. فإذا هذا القسم من الاعتبار الذي هو من مميزات العلم الحصولي هذا خارج عن البحث، إنما البحث أين؟ في الاعتبار الثاني وهو وجود المعلول في غيره واعتباره بقياس وجوده إلى وجود علته. شوفوا هذا الاعتبار ليس اعتبار من قبيل أنياب الأغوال، لا، هذا الاعتبار واقعي نفس أمري، هذا الاعتبار من قبيل جعلت هذه الورقة لها قيمة دينار هكذا، لا، اعتبارات واقعية نفس أمرية. وقد تقدم في مباحث العلة والمعلول أن وجود المعلول بما أنه مفتقر في حد ذاته، أن وجود خبر، وجود خبر أنه وجود رابط بالنسبة إلى علته لا نفسية فيه، يعني لا يوجد في نفسه وإنما يوجد دائما ماذا؟ في غيره، لا نفسية فيه، وليس له إلا التقوم بوجود علته، أساسا ليس له وجود إلا وجود المتقوم، إلا وجود المتعلق، إلا وجود الفاقر بالغنى، متعلق بالغنى، من غير أن يحمل عليه بشيء أو يحمل به على شيئين، لأن جعل الشيء موضوعا أو محمولا فرع ماذا؟ فرع الاستقلالية، فرع الوجود في نفسه. إذا تمهد هذه مقدمة، وقلنا حديثنا مرتبط ماذا؟ بالاعتبار الثاني لا بالاعتبار الأول. الآن نأتي إلى محل الكلام، القسم الأول ما هو؟ علم العلة بمعلولها. خب، إذا أرادت العلة أن تكون عالما والمعلول يكون معلوما، معلوما لأي شيء؟ معلوم للعلة، معلوم للعلة، هذه معلوم للعلة، يعني العلة شيء والمعلوم شيء آخر، أو العالم شيء والمعلوم شيء آخر، هو أي المعلوم لمن؟ للعالم. وهذا فرع أن يكون وجوده في نفسه أو ليس فرعا على ذلك، ها؟ لأنه لكي يريد أن يكون المعلول معلوما، معلوما لمن؟ معلوما للعالم. فإذا العالم وجود، والمعلول الذي يريد أن يكون معلوما للعلة لابد ماذا؟ وجود آخر، فيكون للعالم. وكون المعلول معلوما للعالم فرع وجوده في نفسه، والمعلول له وجود في نفسه أو ليس له وجود في نفسه. فإذا لا يمكن أن يقع معلوما للعالم، فكل علة لا تعلم معلولها بالعلم الحضوري، يستحيل ذلك. عجيب هالمشكلة، مو فد مشكلة صارت مشكلة عندنا. عجيب نجاوب تبين أنه رح نقع في مشكلة أخرى، وهو أن العلم الحضوري من قبل العلة بمعلولها محال. لحد سيدنا العلل العالية كيف تعلم الأشياء؟ يقول لا تعلمها بعلم الحضور، محال تعلمها بعلم الحضور. بلي محال كمان، شنو محال؟ انت تطور لي حتى انا اقبل منك. اول اسم بين امكانه حتى نرى بانه يقع او لا يقع، كمال او نقص. محال اقر المطأس. خلينا نشوفوا الشيري يقولنا سيد العلامة حتى يتضح بانه صاحب التعليق وين يتكلم، والسيد العلامة وين يتكلم. السيد العلامة يقول لكي يكون المعلول معلوما بالعلم الحضوري للعلة لابد أن يكون وجوده ماذا؟ ها؟ في نفسه، لأن المعلومية فرع الوجود في نفسه. والمعلول بإزاء علته له وجود في نفسه أو ليس له، فلا يعقل أن يقع معلوما للعلة في العلم الفطوري. وهذه مشكلة عويصة. هسه في العلل العالية مجردات وملائكة، هذه ما عندنا مشكلة، ولكنه المشكلة أين؟ في علم الباري سبحانه وتعالى، وهو أنه يعلم الأشياء بالعلم الفطوري أو لا يعلم. ها؟ طبعا العلم الفعلي ده أقول في مقام الفعل مو في مقام الذات. ها؟ في مقام الذات ما عندنا مشكلة. يعني السيد العلامة هذا الإشكال الذي يبينه مرتبط بعلم الحق في مقام الفعل، لا بعلم الحق في مقام الذات. وإلا في مقام الذات بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء من هذه، كما قلنا المشكلة. يتبادر أن الإشكال يتوجه إلى السيد العلامة في علم الحق بذاته وفي علم الحق في مرتبة ذاته بالأشياء. لا لا لا، هذا في مقام الفعل. إذا تذكرون في بحث البداية قلنا عندنا علم هو عين الذات وعلم هو عين الفعل، وهو العلم في مقام الفعل غير العلم بالأشياء في مقام الذات. وعلم الحق بالأشياء في مرتبة الفعل وهو علم فعلي، وهو حادث بحدوث الفعل ولا محذور به لأنه صفة من صفات الفعل. هذا العلم الفعلي للعلم الذاتي، مفصلا تقدم في بحث الكلام وإجماله تقدم في بداية حكمة. هذا العلم قلنا أنه علم حضوري، يعني أن المعلول بوجوده الخارجي معلوم للعلة، فهو كما أنه معلول هو ماذا؟ معلوم بالعلم الحضوري. الإشكال هنا السيد العلامة يقول بعد هذا غير معقول أن يكون المعلول معلوما بعلم حضوري لعلته، لأن المعلومية للعالم فرع وجود في نفسه هو المعلول لا وجود له في نفسه. إلى هنا إلى هنا كأنه تعقد الإشكال، لا أنه انحل ماذا الإشكال. يقول لكن، هذه لكن يريد الآن ماذا يصحح المطلب بنحو آخر. التفتوا إلى هذه لكن، لأنه سيد العلامة يقول إذا تمهد تعالوا معنا السطر الأول الثاني الثالث الرابع وسط الرابع، قال لكن المعلول، هذه بعد أن نفى أن يكون تكون يكون المعلول معلوما بعلم حضوري للعلة، الآن يريد أن يصحح. يقول توجد عندنا ظاهرا ما هو هذه العبارة، خل أقرأها هذه لكن خلوها إلى غد. إذا تمهد هذا، هذه المقدمة التي أشرنا إليها، ففيما كان العالم هو العلة، إشارة إلى القسم الأول، يعني الاتحاد بين العلة والمعلول، مو الاتحاد بين المعلول والعلة، يعني في علم العلة بمعلولها علما حضوريا. إذا تمهد هذا ففيما كان العالم هو العلة وكان المعلوم هو المعلول، كانت النسبة بينهما، يعني بين العلة والمعلول، نسبة الرابط أو نسبة الرابط والمستقل النفسي. أسه هذا المستقل النفسي المطلق أو المستقل النفسي النسبي بإزاء معلوله، وظاهر أن الموجود الرابط يأبى الموجودية لشيء. لماذا يأبى؟ لأنه فوق ذلك أن يكون لشيء أو دون ذلك. ها؟ لأن الوجود الرابط دون أن يكون وجودا لغيره. لماذا؟ لأنه لا نفسية له. هذه يأبى، لا تصورون بأنه لأنه فوق أن يكون وجوده لغيره، هذا ليس من قبيل الواجب سبحانه وتعالى، لأن الواجب يستحيل أن يكون موجودا لغيره، يعني للعالم بتمامه. لماذا؟ لأنه فوق ما لا يتناه. هذه لأنه ماذا؟ دون ذلك. لا تقولون هذا من العصار، الواجب والوجود الرابط مشتركان، لأن الواجب يكون معلوما للعالم أو لا يكون، ها؟ يكون أو لا يكون، يكون بتمامه لو بحد المعلول بحده، إذن الواجب بتمامه لا يكون لغيره، لا يكون لشيء أبدا. وهذه من أهم صفات الغنى، الغني الغني بالذات لا يكون لشيء، بخلاف الفقير فإنه يكون لشيء. واضح صار المطلب؟ هسه الفقير لا يكون لشيء لأنه دون ذلك، والواجب لا يكون لشيء لأنه ماذا؟ فوق ذلك. فتدبر. قال والمعلوم وظاهر أن الموجود الرابط يأبى الموجودية لشيء، يعني أن يكون له أي لذلك الشيء، لأنها، هذا ضمير أنها يعود على الموجودية، لأنها فرع الوجود في نفسه، لأن الموجودية للغير فرع ماذا؟ فرع الوجود في نفسه، لأنه لا بد أن يفرض هذا الغير وهذا وجودان، هذا لذات، وهذا فرع أن يكون ذلك الوجود لغيره له وجود في نفسه، لأنها فرع الوجود في نفسه. ومن هنا يتضح لك أنه المشائين لماذا قالوا أن العلم وجود عراضي، وإلا لما كان معلوما. إذا كان وجود، وجود ماذا في غيره، فلا يقع معلوما للغير. قالوا له وجوده ماذا؟ وجود عرضي، يعني وجود له في نفسه، فيمكن أن يقع ماذا؟ معلوما. لأنها فرع الوجود في نفسه، يعني الموجودية لشيء فرع الوجود في نفسه، والمفروض أن المعلول وهو موجود في غيره. ومن شرط كون الشيء معلوما أن يكون موجودا للعالم. إلى هنا كما أشرنا ثبت بأنه ماذا؟ ثبت أن كل علة لا تعلم معلولها في مرتبة المعلول، لا في مرتبة ذات العلة، لا تعلم معلولها بعلم حضوري لأن ذلك مستحيل. وفي النتيجة سيدنا، في النتيجة هذه العلة تعلم معلولها أو لا تعلم معلولها بعلم حضوري؟ يقول نعم، ولكنه بنحو آخر لا بهذا النحو المتعارف في كلمات الحكماء. نحن نصور المطلب لكم بنحو آخر وبيانه يأتي. هذه هنا نخلو نقطة، الجملة انتهت. لكن المعلول هذا مطلب جديد يريد أن يصحح ما هدمه فيما سبق، والحمد لله رب العالمين.